بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات على ترتيب الطحاوية. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ الدرس أحب أن أذكر بما ذكرناه في الدرس الماضي في موضوع التسلسل، فأحب أن أذكر كما طلب مني بعض الإخوة إلى أنه الخلاصة هي أن الله موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، فلم يزل حيا عليما خالقا قديرا كما قال الطحاوي، لم يستفد ولم يوصف بالخلق بعد الخلق، لا، كان موصوفا قبل خلقه. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات قبل وجود المخلوقات، فهو متصف بها أزلا كما أنه يتصف بها أبدا. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي المحاك، أن الله عز وجل لم يزل لكماله يجوز أن يخلق. التسلسل ما هو بالإيجاب، لأنه لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه، وإنما لم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد، فيجوز التسلسل لأنه فعال لما يريد. من الذي ضل في هذا الباب؟ الفلاسفة الذين قالوا إن العالم قديم مع الله، فهذا معناها ومقتضى هذا الكلام أن الله لا يخلق، لأنه إذا كان العالم أزليا فالله لم يخلقه. الثاني مذهب المتكلمين الذين قالوا يجب أن يكون لمخلوقات الله مبتدأ، فإذا قيل يجب أن يكون لمخلوقات الله مبتدأ مقتضى أنه معطل قبل ذلك. هذه المشكلة، يعني مهما قدرت وجود المخلوقات سواء كان العرش أو القلم أو غيرهما، فعلى نظام هؤلاء وعلى رأي هؤلاء يجب أن يكون الله معطلا قبل ذلك. الذي ذكره الأئمة وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو نفي ذلك، أن الله لم يزل فعالا لما يريد، وهذا هو مقتضى مدلول هذه الآية، فعال لما يريد أزلا وأبدا. فمعناها هل يجوز وجود المحدثات والمخلوقات؟ قال لك نعم يجوز، ويجوز أن يكون قبل هذه العوالم عوالم، لأنه لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل موصوفا بالكمال. فهل يجوز أن تكون هناك حوادث يخلقها الله لا أول لها، يعني هي حادثة بعد أن لم تكن موجودة، لكن لكمال الله ولكونه الأول الذي ليس قبله شيء فيجوز أن تكون هناك مخلوقات وحوادث؟ يجوز، هل في مانع من ذلك؟ لا يوجد مانع أبدا، وإنما الإشكال والمانع الكبير حين يقول المتكلمون من أجل نقض مذهب الفلاسفة الحوادث يجب أن يكون لها مبتدأ وقبل كان معطلا. هنا الإشكالية، قبل كان معطلا، كيف قبل كان معطلا؟ من أجل نقض كلام الفلاسفة؟ لا، نقول كلام الفلاسفة باطن على كل تقدير، باطن على طريقة مذهب الفلاسفة وباطن على طريقة مذهب المتكلمين، كما أنه باطن على طريقة كل العقلاء. وكما قلت لكم نحن ما نحب أن نتعمق في هذه المسألة، وليست من المسائل التي يجب تعلمها، ليست من المسائل التي يجب تعلمها، لكن من يقرأ في كتب شيخ الإسلام أو من يقرأ لمن يرد على شيخ الإسلام بعض المغرضين وأهل البدع قد يقولون أو يتهمونه بشيء من هذه التهمة، أنه يقول بقدم العالم أو يقول إلى آخره، وأنه يوافق قول الفلاسفة. هذا الكلام إنما يقوله إما جاهل لا يفقه لم يفقه المسألة، وإما مبتدع يريد أن يرمي شيخ الإسلام والسلف رحمهم الله تعالى بما هم برعاء منه. فنحن نشير إلى هذه المسألة أحيانا في بعض الدروس، ونحرص على أن تكون بين أهل العلم وليس بين عامة الناس، لأن هذه لا يصلح طرقها على عموم الناس، لكن بين أهل العلم وبين طلبة العلم الذين يقرؤون للأئمة ولشيخ الإسلام ابن تيمية خاصة. ونحن نوصي إخواننا طلاب العلم خاصة في هذه الفترات الأخيرة بالإكثار من القراءة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، نوصي بذلك، فقد تمر عليهم ولا بد مثل هذه المسألة فتشكل عليهم. ولقد التقيت بعدد من طلاب العلم أشكلت عليهم، وقلت لهم إن هذه المسألة إنما يحسن بيانها مشافهة، القراءة فيها أحيانا لا تؤدي إلى الفهم الصحيح، تحتاج إلى شيء من الشرح، شيء من البيان المباشر. فلعل فيما قدمناه من في هذه المسألة ولو كانت إشارات ليست مفصلة ما يبين أصل ومدخل هذه القضية. جزاكم الله خيرا، ندخل في درسنا. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه العبارات ساقها شيخ الإسلام للرد على المعتزلة في مسألة كلام الله، لكن مرتب الطحاوية أدخلها الآن في باب الصفات لبيان أن الطحاوي رحمه الله تعالى وأئمة السلف بعيدون عن التشبيه، ولهذا قال هنا: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد وكما قال غيره ممن سبق أن ذكرنا قوله. فمن وصف الله بمعنى من المعاني، إما أن يكون ممن يصف الله بما لا يجوز أن يوصف به بشر، أو أن يثبت صفة وإن كان قد تثبت لبعض البشر كإثباتها لله عز وجل، يعني إما أنه يقول فلان على كل شيء قدير فهذا قد وصف البشر، ها، فهذا قد شبه الله عز وجل بخلقه، شبه الله عز وجل بخلقه ورفع هذا المخلوق إلى منزلة الخالق، أو أنه يقول عن صفة من صفات الله إنها تشبه صفات المخلوقين، تشبه صفات المخلوق، يقول مثلا إن علم الله كعلمنا، أو كعلم مثلا أمة من الأمم اليوم مثلا تعتز بشيء من علومها أو نحو ذلك، هذا كله من التشبيه الباطل. أو أنه قال استواءه كاستوائنا أو نزوله كنزولنا أو نحو ذلك. قال الشيخ: فمن أبصر هذا اعتبر، يعني من أبصر أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشبه بخلقه اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وهنا إشارة إلى قول الكفار في كلام الله عز وجل، ماذا قالوا في سورة المدثر: فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذا قول الكفار. فمن وصف الله عز وجل أو صفاته بمثل صفات البشر فقد شابه الكفار في جميع الصفات ومنها صفة الكلام. فلا يجوز أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام ويجعل للبشر أو يجعل مخلوقا كما قالت المعتزلة. وهل هناك من ضل في مسألة كلام الله عز وجل؟ نقول نعم، المعتزلة قال هو مخلوق كغيره من المخلوقات. للأسف الأشعرية ومن وافقهم قالوا في كلام الله عز وجل إن القرآن العربي ليس كلام الله، بناء على مذهبهم الفاسد في الكلام النفسي، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان. فعندهم أن كلام الله هو المعنى القائم بذات الله عز وجل، لا يسمع منه ولا يقرأ، لأن هذا معنى قائم بالله. أما القرآن العربي فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل. من الذي عبر؟ بعضهم قال الذي عبر جبريل، وبعضهم قال الذي عبر محمد، وهذا كلام خطير، يعني كلام صعب أن يقال إن هذا القرآن العربي ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله بناء على مذهب فاسد، وهو أنا كلم الله معنا، ليس هو حروف، ليس هو صوت، ليس هو، لا يسمع من الله، لم يتكلم الله به حقيقة، وإنما كلامه به كعلمه كقدرته قائم بنفسه، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا قال في آخر العبارة وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، وهذا مذهب السلف رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم، هذه العبارة من العبارات المشكلة في متن الطحاوية، وألفاظها ألفاظ مجملة، والشارحون من أهل البدع للطحاوية أخذوا بهذه الألفاظ المجملة وفسروها على مقتضى مذهبهم أن الطحاوية ينفي عن الله الصفات الخبرية كالوجه واليدين والاستواء بمعنى العلو والنزول ونحو ذلك. ما هو دليلهم؟ قالوا لأن الطحاوية يقول وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فقالوا هذا دليل على أن الطحاوية يقول بقولنا، أي بقول متأخر الأشعرية والماتريدية ونحوه. ولا شك أن عبارات الطحاوي فيها إيهام وفيها إجمال، لكن عند الإجمال لا بد من الاستفصال، وعندما نجد لإمام كلاما مجملا ننظر في بقية كلامه، سواء كان في متن العقيدة أو في غيرها من كتبه. والطحاوي رحمه الله تعالى لم يكن ممن يوافق متأخر الأشعرية في نفي الصفات الخبرية عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هو ممن يثبت لها، وقصد بهذه العبارات وتعالى عن الحدود والغايات نفي التشبيه والتجسيم، وذلك للرد على أولئك الذين يقولون إن الله له أعضاء، له أدوات كالمخلوقين، له جثة أو الذين يقولون إن الله تحيط به الجهات الست، أو إنه نزل إلى نزل تحيط به السماوات، وهذا كله مما قد قيل وهو باطل. إما أن يكون قاله بعض المجسمة والمشبهة الغلاة، أو يكون قد أخطأ فيه بعض أهل العلم، لأنه قد يفسر بعض أهل العلم صفة من الصفات كالنزول ونحو ذلك فيأتي بشيء من اللوازم التي لا تلزم. فالطحاوي رحمه الله تعالى قال هذه العبارات ولم يقصد نفي الصفات كالوجه واليدين والاستواء والنزول ونحو ذلك كما فهمه بعض شراح الطحاوي. طيب، ما معنى هذه العبارات؟ تعالوا نأخذها واحدة واحدة. وتعالى عن الحدود، ما هو الحد؟ تعالى الله عن الحد، ما هو الحد؟ الحد له معنيان، أحدهما أن يكون بمعنى العلم والغاية، علمك له حد يعني له غاية ينتهي إليها، علم الله ليس له حد ليس له غاية، كلامك له حد له غاية محدود، كلام الله ليس له غاية لا ينتهي أبدا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، والآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يطلق على ما يميز شيء عن شيء وينفصل عنه، مثل حدود البلدان، حدود الأراضي يسمى حد، حد يفصل هذه الأرض عن هذه الأرض، هذا البلد عن هذا البلد، هذا المكان عن هذا المكان إلى آخره. طيب، هل الحد ينفع أو يثبت؟ نقول لفظ مجمل لا بد من الاستفصال فيه. ومن ثم فنقول اتفق السلف على أن البشر لا يعلمون لله حدا، كما اتفقوا على أنه لا يجوز أن يحد شيء من صفاته، فليس لله حد في عظمته، وليس لصفاته حد، ليس لعلمه حد، ولا لقدرته حد، ولهذا يطلقون لله صفات الكمال بدون قيد. البشر تصفه بالقيد، تقول مثلا فلان عنده علم كذا أو يعلم كذا أو في كذا، لكن لا يمكن أن تقول فلان علمه لا حد له لا نهاية له. لا أحد يطلق مثل هذه العبارات على المخلوقين. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فنطلق عليه الكمال بدون حد. وهذا هو معنى ما روي عن سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبي عوانة رحمهم الله تعالى، روي عنهم أنهم لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، لا يجعلون لله لصفات الله حد، وأيضا لا يشبهون الله بخلقه ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. ثانيا، هذا أولا، هذا اتفق السلف عليه. ثانيا، من السلف من أطلق الحد في مواضع، في مواضع ليس في كل الصفات، في مواضع، كما روى البيهقي عن ابن المبارك قيل له بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحد؟ قال بحد، والمراد حد لا يعلمه إلا الله. لكن ماذا قصد به؟ قصد به التمييز بين الله وبين خلقه. الله على العرش استوى، لكن هل تبهوا معي لهذه العبارة، هل هناك بينونة وبين الله وبين خلقه؟ نقول نعم. أرجو أن تفهموا معي هذه المسألة. قضايا التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات مبنية على البينونة. من ألغى البينونة وبين الله وبين خلقه إما وقع في الحلول أو في الاتحاد ووحدة الوجود. ومن ثم فالأشاعرة المتأخرون الذين يقولون الله في كل مكان، هذا معناها إيش؟ ليس هناك بينونة بين الله وبين خلقه إلا بينونة معنوية، وهذا لا يخالف فيها أحد البينونة المعنوية. لكن البينونة الذاتية، وهي ما سنقرره إن شاء الله تعالى في مسائل إثبات علو الله عز وجل، هذه البينونة لا تكون إلا بأن يرفض الحلول الخاص والعام، ويرفض الاتحاد الذي هو اتحاد بين الخالق والمخلوق، ويرفض من بعد ذلك القول بوحدة الوجود. ومذهب المتكلمين هذا الذين نفوا فيه علو الله عز وجل واستواءه على خلقه هو الذي فتح الباب لأهل وحدة الوجود، لأنه بهذه الحالة ألغيت البينونة بين الخالق والمخلوق. ليه؟ لأنه الله موجود له وجود حقيقي، والمخلوقات موجودة لها وجود حقيقي، فهل هما واحد؟ الجواب لا. هل أحدهما داخل في الآخر؟ الجواب لا. ماذا بقي؟ هل الله داخل في خلقه؟ تعالى الله عن ذلك. هل المخلوقات داخلة في ذاته؟ تعالى وتقدس عن ذلك. إذا ماذا بقي؟ البينونة بين الله وبين خلقه. وهذا معنى ما قرره ابن المبارك. وقد يستنكر بعض العلماء مثل هذه العبارة، لا، أئمة السلف كانوا دقيقين في عباراته. فلما قال له بما نعرف ربنا؟ قال على العرش استوى. قيل بحد؟ قال بحد، يعني بحد لا يعلمه إلا الله، لكن يميز به بينه وبين خلقه حتى نبطل مذهب وحدة الوجود ومذهب الحلولية. أرجو أن يكون واضحا إن شاء الله. المسألة الثانية الغايات، تعالى عن الحدود والغايات. الغايات أيضا فيها إجمال، إن قصد بها الحاجات إلى المخلوقين والغايات الناشئة عن نقص فالله منزه عن ذلك، لأنه غني عن العالمين جميعا، غني عن العرش وعن الكرسي وعن السماوات وعن الخلق وعن أعمالهم. أما إن قصد نفي التعليل والحكمة في أفعال الله، فأئمة السلف يقررون أن الله لم يخلق الخلق عبثا وإنما خلقه لحكمة. شفت الفرق بين الأمرين؟ كلاهما في مذهب السلف ينتهي إلى تعظيم الله وإثبات كماله. الأولى بيان كمال غناه سبحانه وتعالى وأنه غني ولم يخلق الخلق لحاجة. الثانية بيان كماله في أفعاله وأنه لا يخلق عبثا وإنما يخلق ويفعل لحكمة. فحينئذ إذا الواحد نفى الغايات أو أثبت الغايات نوافقه أو نخالفه؟ الجواب نستفصل، نستفصل عند الإثبات ونستفصل عند النفي. عند النفي يقول كما قال الطحاوي تعالى عن الغايات، نقول إن قصدت الحاجة المقتضية للنقصان صدقت، وإن قصدت نفي التعليل والحكمة في أفعال الله لا نوافقك. وكذا عند الإثبات، قال الطحاوي والأركان والأعضاء والأدوات. طبعا هذا مما استنكره الأئمة على الطحاوي، وأنه لا ينبغي أن نزه الله بمثل هذه العبارات، ولهذا استغلها بعض الشراح ممن وافقوا المبتدعة كما سبق. ولذلك فعبارة الطحاوي فيها إجمال أيضا. فنقول أولا إن قصد نفي مشابهة الله لأبعاض المخلوقين وأعضائهم فهذا حق ويجب أن ينزه الله عنه، وهو الذي ينبغي حمل كلام الطحاوي عليه. أما إن قصد به نفي الصفات عن الله كالوجه واليدين والعين ونحوها بناء على أنها أعضاء وأدوات للبشر فهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ولأن هذه الصفات ثبتت بالدلائل الصريحة والصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فنقول ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يحرص على استخدام المصطلحات الشرعية، لا تأتي بالألفاظ المجملة، ائتي بالمصطلحات الشرعية، نفي النقائص، إثبات الكمال لله عز وجل. قوله لا تحويه الجهات الست، قصد الطحاوي رحمه الله المعنى الحق، وهو أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات. لكن هل قصد نفي العلو؟ نقول لا، لم يقصد رحمه الله تعالى نفي علو الله. فهو في هذه العبارة أي قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فهو قد أثبت العلو والاستواء لله تعالى كما سيأتي، وأراد تنزيه الله عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والجهة لفظ مجمل يحتاج إلى استفصال، لكن لما نطلق العلو أو حتى نضيف ونقول إن الله في جهة العلو عند الإضافة فهذا حق، هذا حق، لأن الأدلة الصريحة دلت عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لذلك ينبغي أن ندرك أن بعض نفاة العلو أدخلوا في النفي نفي الجهة، وهذا مشكل. بعض نفاة العلو أدخلوا في نفي علو الله نفي الجهة، وهذا فيه إشكال، لأن الجهة فيها إيش؟ فيها إجمال، هل هي شيء موجود ولا هي ما وراء العالم؟ لما نقول إن الله فوق العالم، إن الله في العلو، إن الله في جهة العلو، هل إذا قيل الله في جهة وقصدنا العلو ماذا نقصد به؟ هل نقصد بكلمة جهة أن فيه مخلوق في العالم اسمه جهة؟ نقول لا شك أن الله منزه عن ذلك وليس في شيء من مخلوقاته. أم قصد الجهة هي جهة العلو وهي ما وراء العالم؟ فنقول لا شك أنه ليس وراء العالم وفوق العالم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو العلو الذي نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته، وليس هناك بديل. تبهوا، ليس هناك بديل لصفة العلو إلا الحلول أو وحدة الوجود، وهذه نتحدى بها أهل البدع من أولهم إلى آخرهم. إما أن يثبت العلو كما أثبته السلف المبني على الاستواء لله سبحانه وتعالى، أو البديل، خلوني هالمرة أوضحها بشكل واضح، أو البديل ثلاثة أشياء، أحد ثلاثة أمور: إما أن نقول الله في كل مكان وهذا حلول، وللأسف هذا الذي يقول به كثير منهم، إذا قيل أين الله قال في كل مكان، نقول هذا حلول، في كل مكان حلول هذا. ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الله في كل مكان فقل له هل هو في الحشوش والحمامات تعالى الله عن ذلك، فإن قال في كل مكان حتى هذه قال على الله قولا عظيما، وإن قال لا انتقض مذهبه، معناها الله في مكان وليس في مكان، في مكان دون مكان. فإذا كان لا يجوز أن يقال عن الله في هذه الأماكن، إذن انتقض المذهب. إذن اللوازم الثلاثة ما هي؟ الأول أن يقال إن الله في كل مكان وهذا هو الحلول. الثاني أن يقال بوحدة الوجود، وهذا مذهب ابن عربي وملاحدة الصوفية الذين يقولون الوجود واحد، ليس هناك لا خالق ولا مخلوق ولا عابد ولا معبود، وصححوا حتى عبادة الأصنام، فقيل لهم إن الله كفر عباد الأصنام، قالوا كفر عباد الأصنام لأنهم خصوا، ولو عموا لكانوا موحدين. ليش الله كفر عباد الأصنام؟ قال لأنهم خصوا، ليش تخص هبل تعبده؟ هذا كفر. لكن لو قلت هبل واللات والجدار والشجر والبشر والسماء والقمر والشياطين والأنبياء والصالحين والبقر والحشرات وكل شيء لكنت موحدا من أعظم الموحدين. اللازم الثالث أو الاحتمال الثالث أن يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فينفي وجود الله بالكلية، يجعله من قبيل المستحيلات. وللأسف متفلسفة والمتعمقين من الكلام عند الأشاعرة ونحوهم يقولون بهذه المقالة: الله لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه، إذن هو عدم، هو مستحيل. فجعلوا وجود الواجب القديم الأزلي سبحانه وتعالى هو أعظم الممتنعات. طيب، بكت مسألة في قوله الجهات الست. الجهات الست هنا معنى لطيف أحب أن أنبه إليه. الجهات الست معروفة: الأمام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. انتبهوا، الله منزه عن أن تحيط به الجهات الست، هذا نقطع به قطعا. لماذا؟ لأن الجهات الست إنما تحيط في الغالب بالمخلوق. خلوكم معي علشان بس هذه المسألة نوضحها. كيف نسبة المخلوق إلى المخلوق يحتاج إلى الجهات الست؟ يعني مثلا أنا جالس أمامكم أو أي واحد منكم، تجده نتعامل بالجهات الست: هذا أمامي وذاك خلفي وهذا يميني وهذا شمالي وهذا فوق وهذا تحت. لكن بالنسبة، لاحظوا معي، إلى مطلق العلو لا يوجد إلا كم جهة؟ كم؟ ثنتين ولا أربعة ولا ست؟ كم يوجد؟ لا يوجد إلا ثنتين، إما علو وإما سفل. أنت معي ولا لا؟ إما علو وإما سفل، ما في شيء ثاني. يعني السماء بالنسبة لنا في الأرض، هل نتعامل معها على الجهات الست ولا على جهات العلو والسفل فقط؟ أنتم معي ولا لا؟ الآن السماء فوقنا والأرض مشاهد تحتنا. طيب، لو ارتجع الواحد على يمناه وش تصير السماء؟ ها عبروا، ها يساره ولا فوقه؟ فوقه، ما تغير شيء. ولو ارتجع على يساره السماء فوقه. طيب، لو علق رجليه بالسقف مثل ما يفعل بعض اللاعبين وخلى رجليه على السقف وراسه تحت، السماء تحته ولا فوقه؟ فوقه. ماشي هذا ولا لا؟ إذن في مقتضى العلو والمطلق ليس هناك إلا كم جهة؟ جهتان، إما علو وإما سفل. إذن نسبة الله عز وجل بالنسبة للمخلوقين ليس لها إلا كم جهة؟ جهتان، إما العلو وإما السفل. وإذا بطل بشكل قاطع وتنزه سبحانه وتعالى عن جهة السفل، تقرر وتعين أن الله عز وجل في جهة العلو، ويجب أن يقرر ذلك. تفضل يا شيخ اقرأ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق. نعم، أحسنت. يقول الطحاوي: العرش والكرسي حق، أي حق نؤمن به، فنؤمن بوجودهما وبما جاء من صفتهما وعظمتهما، وقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العرش فقد جاء في آيات كثيرات. افتح المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وانظر كلمة عرش، تشوف كم وردت في القرآن. والكرسي بالنسبة للقرآن جاء في موضع واحد، في آية سميت باسمه وهي آية الكرسي. طيب، نحن نثبت ذلك كما قال الطحاوي، لكن هل هناك وقع خلاف بين الطوائف في ذلك؟ فنقول نعم، العرش وقع فيه خلاف، فالأقوال فيه جملة ثلاثة. الأول قول المتفلسفة ونحوهم أن العرش هو الأطلس المحيط بالعالم، وأحيانا يسمونه بالفلك التاسع، فيزعمون أن العرش هو الأطلس أو الفلك المحيط بالعالم، وأنه على شكل الفلك المستدير، وتعرفون فلكة المغزل، أحد منكم يمكن رأى المغزل كيف فلكة المغزل تدور دائرية، فيزعمون أن العرش هو الفلك المحيط بالعالم، وهذا بهم المتفلسفة وغيره. الثاني، القول الثاني قول المتكلمين، وهو أن العرش هو الملك، العرش هو الملك. ومن أجل تأويلهم لصفة الاستواء فسروه بالملك للأسف الشديد. الرحمن على العرش استوى، أي على الملك احتوى وملك، وهذا مذهب الجهمية ومن وافقهم من متأخر الأشعرية. وانتبهوا للعبارات أحيانا، الأشعرية ليس كلهم مذهبا واحد، المتقدمون من الأشعرية يخالفون المعتزلة ويخالفون متأخريهم. فإثبات العلو وإثبات الاستواء وإثبات النزول وإثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العينين لله سبحانه وتعالى عند المتقدمين الأشعري وتلامذته وتلامذة تلامذته لا يخالفون في ذلك، وكانوا ينقضون ويردون من خالف مذهب السلف وعلى رأسهم المعتزلة. لكن للأسف الشديد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني هو أول من أدخل مذهب الاعتزال على المذهب الأشعري، وصرح بالتأويل الأشعري الذي نقضه الأشعري نفسه في الإبانة ووصم به مذهب المعتزلة، مثل ما هو عندنا هنا تفسير استوى بمعنى استولى. لذلك لما نقول القول الثاني إن العرش هو الملك، نقول هو قول الجهمية والمعتزلة وهو قول متأخري الأشعري. القول الثالث هو قول الأئمة وأهل السنة أن العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة عظيم الخلق، استوى عليه ربنا استواء يليق بجلاله وعظمته. أما من قال إنه فلك أو قال إنه الملك فالأدلة ترده، الأدلة ترده، ومنها ما جاء في صفة حملة العرش، ومنها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة حين يصعق الناس يقول عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. إذن ما هو فلك، سرير له قوائم. إذن القول بأنه فلك ليس كذلك. كذلك أيضا القول بأنه الملك، هل يعقل فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم الملك، هل يعقل هذا؟ قطعا لا يعقل هذا الكلام. أما الكرسي طبعا تبين بهذا أن القول الصحيح هو ما قرره الأئمة رحمهم الله تعالى. أما الكرسي ففيه أيضا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه العرش، قالوا الكرسي هو العرش. القول الثاني أن كرسيه كما جاء في سياق الآية هو بمعنى علمه، وهذا مروي من ابن عباس، رواه الطبري في تفسيره وغيره عن ابن عباس قال كرسيه علمه، لكن هذه الرواية عن ابن عباس ضعيفة، ضعيفة الإسناد كما قرره الدارمي رحمه الله تعالى. وقد صح عنه القول الثالث وهو أن الكرسي غير العرش، وأنه موضع القدمين بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. قال العلماء كالمرقات، وقد جاء كالمرقات الذي يرقى عليه، وقد جاء في حديث أن الله يضع كرسيه فيما شاء من أرضه لفصل القضاء. فالقول الثالث هو الصحيح وقد صح عن ابن عباس، وهو مما لا مجال للرأي فيه. أما القول بأنه العرش فغير صحيح، لأن العرش له أدلته، والكرسي أيضا جاءت له أدلته الخاصة به. أما ما روي عن ابن عباس من أن كرسيه علمه، فقد بينا قبل قليل أن الإسناد ضعيف، لكن أحب أن أنبه إلى أن الطبري كأنه قواه وأجلب عليه رحمه الله تعالى باب اللغة العربية، فتكلم رحمه الله في تفسيره عن أصل كلمة كرسي، وأنها من كرس، من الكراس، والكراس هو الذي يكتب به، فمعناها إيش؟ إنه كأن الكرسي هو إيش؟ هو العلم، لأن الكراس مما يكتب به. فنقول هذا كله مرجوح ويرد عليه رحمه الله تعالى، والمعنى اللغوي هنا بعيد حتى من الناحية اللغوية، والكرسي معروف في اللغة العربية، ولم يقل أحد إنه مشتق مما ذكر من الكراسة أو نحو ذلك. ولذا في القول الصحيح أنه موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا قال تعالى في الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض. والعلماء يقررون أن العرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات، وقد جاء في ذلك أحاديث وآثار. أما الآثار كثيرة، وأما الأحاديث فترتقي إلى درجة الحسن، يعني تقبل الاحتجاج بها، وهي أن السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات، وفي بعض الآثار كسبعة دراهم على كرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ملقاة في فلات. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو أدركنا شيئا من الفلك والمجرات، ذلك العالم الهائل الذي يعجز العقول، الفلكيون عندهم مراصد ترصد وبعدين تتقفل، يعني من ناحية الرصد، من ناحية قياس الزمن يقف، مثل لما يقولك يعد لك أصفار عن مسافة بعض الكواكب، يقولك تحط واحد وتخلي أصفار تحيط بالكرة الأرضية علشان تصل إلى إيش؟ السنين الضوئية لمسافة هذا الكوكب عنا، يعني بسرعة الضوء تقاس، وبأصفار يجعلونها تدور على الكرة الأرضية ليحددوا مسافة تقريبية لفلك من الأفلاك. ومع هذا أيضا يقررون هناك أفلاك لا ترصدها المراصد، وهناك أفلاك تبعد عنا، هناك أفلاك من خلال السنين تقرب قليلة، وهناك أفلاك تبعد. وهذا معنى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ويتكلمون عن تمدد في هذا الكون، هذه كلها محيط السماوات. أين أنت أيها الإنسان الظالم لنفسه، المتعجرف، المتغطرس، الباغي، الطاغي، المحارب لعبادة الله وحده لا شريك له بهذا العلم القليل من عندك، خاصة وأنت أيها الإنسان المغرور، وأعني به كل إنسان وأخص به الحضارة الغربية، أيها الإنسان المغرور، أنت أعجز ما تكون عن تدرك أشياء تجري على الأرض. زلازل دمرت في اليابان أكبر دولة تقنية في العالم وأدقها في الصناعة، ولم يعلموا بها إلا بعد وقوعها، وحسبوا لها حسابات، فجاءت الزلازل والبراكين والأعاصير التي تلتها أعظم مما كانوا يقدرون في حياتهم، والأعاصير تجتاح أمريكا كل عام لا يستطيعون لها ردا ولا تحويلا، وإنما يستسلمون لها وينتظرون قدومها لتدمر ما تدمر. لماذا الاستكبار على رب العالمين؟ الاستكبار العالمي على رب العالمين سبحانه وعبادته وحده لا شريك له. لماذا يحارب دين الله ويحارب الموحدون العابدون لله الداعون إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى، لتشن عليهم حرب عالمية شعواء، ويخص بها من يتمسك بالعقيدة الصحيحة المعظمة لله سبحانه وتعالى الداعية إلى تعظيمه وعبادته ووصفه بما يليق به. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم، أراد الطحاوي الاستدراك، إذا كان العرش عظيما والله استوى على العرش كما يليق بجلاله وعظمته، قال هو مستغن عن العرش وما دون العرش، لأن العرش هو أعظم المخلوقات، وهذا لبيان كمال غنى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات بالنسبة للكرسي كما ذكرنا، والكرسي بالنسبة للعرش كما ذكرنا، والعرش لا يعلم قدره وعظمته إلا رب العالمين، والله استوى عليه كما يليق بجلاله وعظمته، يقرر الآئمة ومنهم الطحاوي أن الله مستغن عن العرش وما دونه، فليس استواؤه له لحاجة، وإنما هو كمال، فهو غني عنه وعما دون العرش من الكرسي أو السماوات أو الخلق أو أعمالهم أو عبادتهم أو طاعتهم أو صدقتهم أو نحو ذلك. ودائما الأئمة رحمهم الله تعالى يقررون هذه القضايا التي قد يغفل عنها الإنسان. لما نقول غني عن العرش ربما يفهم، لكن لما نقول ترى الله غني عن عبادتك وعن إحسانك وطاعتك، هذا الذي يجب أن تفهمه، لأن بعض الناس عندهم من صفة الجهلة التي قال الله عنهم يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من معاني العبودية والافتقار إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ألا تمن بعبادتك، وأن تعلم أن الله غني عنك. ولهذا جاء مصرحا به في الحديث الشهير، أحد الأحاديث الأربعين النووية الشهيرة: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فاستحضار القلوب لعظمة الله عز وجل في مثل ما يقوله الطحاوي رحمه الله تعالى لما يقول غني عن العرش حتى تعرف عظمة الله، ولما يقول ما دونه حتى تعرف أيضا عظمة الله وعجزك وفقرك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أحسنت، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي أن الله محيط بكل شيء، محيط به بذاته وقدرته وعلمه، وليست الإحاطة بمعنى الفلك أو الاستدارة، وإنما محيط به قدرة وملكا. والدليل على أن الإحاطة تدل على ذلك ما سبق أن ذكرناه من الاحتجاج بالآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء من خلقه، فلا يحيط به عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا مخلوق. والعباد وإن رأوا ربهم يوم القيامة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فهم يرونه لكن لا يحيطون به. وهناك فرق بين ثبوت الرؤية وبين الإدراك والإحاطة. قال تعالى: لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. هنا قوله وفوقه، في بعض نسخ متن الطحاوية حذفت الواو: محيط بكل شيء فوقه. هنا الضمير يعود وين؟ ها، يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى العرش، كأن العرش فوقه شيء من المخلوقات، وهذا فاسد. والنسخ الصحيحة من متن الطحاوية هي بإثبات الواو وهو الصحيح الذي لا يجوز غيره، وهو الذي يدل عليه سياق كلام الطحاوي. ولربما أن بعض النساخ ممن يميل إلى أهل البدع لم يتحمل عبارة الطحاوي المثبتة لعلو الله وفوقيته فحذف الواو ليبقى الكلام موهنا، محيط بكل شيء فوقه، أي محيط بكل شيء فوق العرش، ومن المقطوع به أنه لا يوجد شيء فوق العرش، لا يوجد فوق العرش إلا رب العالمين، أعني لا يوجد مخلوقات فوق العرش. لكن هنا قرر الطحاوي رحمه الله تعالى إثبات الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى، وهذه المسألة الكبرى والميدان العظيم الذي وقع فيه الاختلاف والافتراق بين المسلمين في باب الأسماء والصفات، وهي مسألة علو الله عز وجل وفوقيته. فقد جاءت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع السلف وأدلة العقول وأدلة الفطر، فطر بني آدم، على إثبات أن الله عز وجل في العلو وأنه فوق العالم وأنه على العرش استوى. وهناك نفرق بين الدلالة على الاستواء وبين الدلالة على العلو، بينهما تلازم، العلو والاستواء بينهما تلازم، ثبوت الاستواء يدل على العلو، وعلو الله عز وجل من مقتضياته استواءه على العرش، لكن بينهما فروق، أحدها أن الاستواء صفة فعل والعلو صفة ذات، الثاني أن علو الله تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية، الاستواء دلت عليه الأدلة الخبرية، يعني لو لم يرد في كتابنا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استوى لتوقفنا، لم نثبت، لكن علو الله لا، يدل عليه السمع ويدل عليه العقل، ويدل عليه العقل. الثالث أن العلو ذاتي فهو صفة ذات، والاستواء صفة فعل لله سبحانه وتعالى. أما أدلة علو الله عز وجل فقد فصلها العلماء رحمهم الله تعالى وأفردوا لها كتبا، مثل الذهبي له كتاب العلو وله كتاب العرش، ومثل ابن قدامة له كتاب العلو، وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. أما كتب أهل السنة فتكاد تكون مطبقة على بيان الأدلة المتنوعة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وأن الله فوق العالم في العلو، ولعلنا إن شاء الله نشير إليه بعد قليل في الدرس الثاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.